نعمل أبديت لملفاتنا للموظفين، نعمل مراجعة لوثائق إكمال ملف الموظف. هذه شغلة وزارة ما لها دخل بنظام التسكين، عملت للإداريين وعملت للفنيين وعملت لكلهم. هنا في مسألة تحديد الدرجة يحكمني المرسوم، بعدني أرجع للمرسوم. أكيد. المرسوم في مادته الثانية قال لي ينقل، ولم يذكر كلمة ثبت أو سكن، قال لي ينقل شاغل الوظائف الطبية إلى الدرجات والوظائف الواردة في الملحق رقم 1. كويس، أنا أنقلهم على هذه الوظائف، بس كيف أنقلهم؟ من خلال ضوابط أعمل، بالضبط. اللي هي جاءت بعديها لما أنقل بالضوابط وأعمل الضوابط. نعم. اللي هي صدرت بالقرار 24. نعم. عملت الضوابط. نعم. هذه بذات الطريقة اللي صارت في الحكومة بالنسبة للوظائف المدنية للقطاع المدني بنفس الطريقة، وهذا طبيعي ترى. نعم. الحين نقلت الموظفين على النظام، إذن من حقهم الرواتب اللي نقلتهم عليها، علشان كذا جاءت في المادة الثالثة من المرسوم يستحق شاغل الوظائف المخصصات اللي عطيتهم، يعني اللي تم نقلهم إليها. إليها. نعم. أنا الحين انتقلت للنظام الجديد، هذا النظام اللي أنا هكون يعني اللي يطبق علي. نعم. أتحرك فيه من وين؟ من واقع اللائحة نفسها. أنا عندي شروط شغل وظائف، عندي يعني لما نرجع للمادة 22 من اللائحة. نعم. تقول لي انه عندك مؤهلات اعلى، الوزارة تتقبل، تعلن عن وظائف داخلية يرتقي لها الموظفين من خلال، حتى ان شاء الله يطلع 3-4 درجات طالما الوظيفة الموجودة هي وظيفة مستوفية. نعم. اثنين، في عندي ايضا من يحصل التخوف، عندي المادة 29 يجوز اعادة تعيين الموظف اللي يعني قصدي عفوا اللي يحصل على مؤهل دراسي أعلى ما عمل بي وظيفيا، يعني أنا نعم. اليوم متعين بالدبلوم، بكرة أنا جايب بكالوريوس، أعين على شهادة البكالوريوس أيضا، وما كان معمول بهذا سابقا، يعني هو بالنسبة إلى حد كبير لم يكن معمول به حقيقة. وإذا كان معمول فهو مقيد في قانون الخدمة المدنية ببعض النصوص تقيدك. نعم. ما تقدر. اليوم طلعنا احنا من هذه القوانين وفي عندي، لكن بالنسبة للأخ سالم قال لك يعني هذه النقطة اللي ذكرها، قال لك انه على 24 القرار الوزاري انا ما ماشي بي الحين خلاص، ولكني بالدرجة الثامنة. صحيح. هو انا ما عندي اللي لو طاني الرقم. نعم. الوظيفي ماله، لذلك قلت له تعال لي. نعم. لكن بعدنا ارجع، هو يقول انه لو في السابعة، لو بالشروط يروح السابعة. هو طبيعي لو بالشروط ربما يروح في السابعة، لكن ارجع واقول انا ما اتعامل بشروط، لانه الشروط يعني اعادة تعيين وليس نقل. أنت اليوم مستوفي شروط معينة والوزارة لديها من الأول يقول لك هل في شاغر؟ إحنا أنت لا تسأل عن الشاغر، الشاغر توجد الوزارة. يعني بعدنا أقول اللي صار إنه يقول الغير عماني يستفيد أكثر، من قال هذا الكلام؟ الحين لما أروح أريد ممرضين، وما زال طبعا ما زال السلطنة وأي دولة أخرى لم تصل إلى الاكتفاء الذاتي من هذه الوظائف سواء مساعدة أو طبية، فلما أريد تمريض على سبيل المثال وليس الحصر من خارج السلطنة، ما أروح أجيب تمريض بالدرجة الثانية والأولى، أنا أجيب في أدنى وظائف التمريض أول تدرج. نعم. لأنه إذا كانوا محتاجين إلى ممرض متخصص أو ممرض أول، الأولى بها العماني اللي هو على رأس عمله. بالضبط. هو من يتنافس عليها وهو يصعد. هل الكل هذه مبنية على نظام علمي كفاءة قدرات بتتخذ قرار لهذه الوظائف، يعني فبالتالي حكمت اللائحة بهذه الشروط. عباس اللواتي معنا، السلام عليكم أخي عباس. حالك. الحمد لله أخي، كيف الحال؟ الله يعافيك. الله يمسيك بالخير أخي عباس. أنا أولا أود أشكر الضيوف الكرام اليوم أنهم أعطونا وقت. الله يسلمك. وهذا طبعا هذه المرة ممكن نقول الثالثة أو الرابعة نحن نتكلم معهم. الله يسلمك. المرة الماضية أنا اتصلت كذلك في البرنامج وتكلمت مع الأخ سلام، بس الأخ سلام ما رد علي. إن شاء الله اليوم يرد عليك. إن شاء الله. طبعا أنا كيف ما أنا فني مختبر أول. نعم. زين. عندي شهادة دبلوم، شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير مع 11 سنة خبرة. ما شاء الله عليك. إنزين. طبعا كيف ما قال الدكتور بداية، نحن مفروض نخلي نصب عيوننا على التطور الدراسي بداية. بالضبط. وهذا اللي حصل معي أنا. أنا لما بدأت عمل الوظيفة قلت أنا لازم أسوي أكثر وأكثر قبل لا تكون فيه لائحة أو قبل لا تكون فيه اشتراطات. نعم. لأن أنا كان عندي هدف أسمى وإني أوصل فوق. جميل. إنزين، اللي حصل الحين مع القرار 24 على 2014. نعم. خالف جميع هذه الأمور كلها اللي الحين جالسين تتكلموا عليها في التلفزيون في الإذاعة عفوا. نعم. كلها خالفها بالنسبة لي أنا في نظري أنا كلها خالفت، لأن كيف؟ أنا من المتضررين. أولا على حسب الراتب الأساسي أنا عينت في الدرجة الرابعة في فترة من الفترات، أنا كنت طالب مثل أخوتي أسوة بأخوتي اللي حصلوا الدرجات الخاصة 10 سنوات خبرة مع شهادة الماجستير. هذيك الفترة خبروني سقط اسمك سهوا، والأخ سلام أنا نفس الكلام بقول، أنا قابلته وكان مشكورا وقال لي عباس لا تخاف، لما راح تصدر اللائحة أنت وهم راح تتساووا وراح تكونوا في نفس الدرجة المالية وما عليك هم يعني. فأنا انتظرت سنتين كاملات، طبعا لا كتب تظلم ولا اشتكيت على هالشيء لأن الأخ سلام ثقة وهو كمسؤول في وزارة الصحة، أنا سمعت كلامه خلاص أن هذا الشخص قال لي يا عباس اللائحة راح تجي. وبالفعل أنا كنت يعني أنتظر هذه اللائحة بفارغ الصبر، ليش؟ لأن هذه راح تنصفني أنا في النهاية. نعم. لذلك أنا عينت في الدرجة الرابعة. خلي نجي نحن للدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة راتبها الأساسي اللي أنا موجود فيها 425 ريال عماني. تمام. خلي نحن نتكلمنا الحين، نحن الحين في هذه النقطة. أنا راتب الأساسي جدا ضعيف بحكم أن درجتي كانت جدا قليلة. تمام. عندي أنا زملاء يشتغلوا في الجامعة، أنا ما أقدر أقول زملاء، أقول أخوتي يشتغلوا في الجامعة. وعندهم نفس المؤهل بكالوريوس ماجستير، ولكن الفرق بيني وبينهم أن هم 9 سنوات خبرة وأنا 11 سنة خبرة. هم على حسب الراتب الأساسي عينوا في الدرجة الخامسة، وللعلم حسب اشتراطات اللائحة هم غير مستوفين الشروط للدرجة الخامسة أساسا، وأنا اللي مفروض أتعين في الدرجة الخامسة عينت حاليا في الدرجة السابعة. أنا نزلت درجتين لأن عينت على الراتب الأساسي، وبحكم أن الراتب الأساسي جدا ضعيف أنا ما عندي مجال. يعني الأخ سلام لما قابلنا آخر مرة قال اطلبوا عادة تعيين وانتظروا الشاغر ومن ثم تتنافسوا على الدرجة وبعدين إذا حصلتها راح تكون من نصيبك. يا أخي ليش؟ ليش غيري أنا يحصل درجة ما مستحقة إنها باردة باردة؟ ما حد هنا يجي يقول إنه هو ما مستفيد إذا عين على الراتب الأساسي، بالعكس إذا هو عين على اللائحة الطبية يعين في الدرجة السادسة، في كلتا الحالتين هو مستفيد. نعم. في كلتا الحالتين هو مستفيد. خلي نحن نجي إلى أصدقائي أنا زملائي اللي حملت الماجستير 10 سنوات خبرة اللي أعطوا الدرجة خاصة دال مثلا، زملائي راح ينتقلوا حسب الراتب الراتب الأساسي للدرجة الثانية أخي هلال. وأنت؟ وأنا راح أنقل للدرجة السابعة يا أخي هلال. فرق. شفت المفارقة بيني وبينهم 5 درجات فرق. 5 درجات. وأنا وحسب الاشتراطات راح أعين على الدرجة الخامسة. وليس أنا لو أسوي اللي أسوي عشان أوصل للدرجة الثانية أنا راح يضيع من حياتي 6 ل9 سنوات. أنا الحين أسأل وين العدل؟ وين ويش اللي حاصل بالضبط يعني؟ نعم. يعني أنتوا إذا بالفعل، أنا أتفق مع الأخ سلام بالفعل في راح يكونوا ناس متضررين مثلا من سالفة الراتب الأساسي بحكم أن شهاداتهم أو مؤهلاتهم أو خبرتهم ما توصلهم للدرجة الأعلى، فهم هنا يريدوا كانوا يخليهم للدرجة الأعلى. أوكي أنا معاكم، وأنا أنا ليش أروح أطلب إعادة تعيين؟ طيب هل هذا توجهكم أخي هلال؟ لحظة شوية. نعم. هل هذا توجهكم للدراسة؟ أنا الحين متحطم أخي هلال، أنا أتكلم على الهواء. أنا لا أتكلم على الهواء، أنا ما عندي نفس، ما في عندي نفسية للعمل. أنا طالب أخ سلام يفتح ملفي في الوزارة ويشوف من يوم ما أنا تعينت إلى اليوم أنا ما جبت. نعم. أقل عن نسبة 85% الأبريز المالية. طيب الأستاذ نعم، إحنا طبعا عسانا أخي عباس، إحنا طبعا إحنا في البث المباشر الآن منكم وإليكم يعني، وفي نفس الوقت إحنا حابين فعلا أننا نوجد أيضا حلول يعني لهذا الموضوع، ونوجد أيضا مسار، وإن شاء الله إن شاء الله يعني أتمنى أنك تتفائل دائما، خليك متفائل. لا والإحباط يا والله والله يا أخي هلال، ما فيها مسألة تفاؤل، المسألة هنا كلها بسيطة جدا إن شاء الله. أنا ما أطالب درجة ثانية، وأنا كلمت هذا سابقا، أنا ما أطالب درجة، أنا أريد على حسب حق الدرجة اللي أنا أستحقها. طيب. لا أقل ولا نسمع أقل. نسمع وجهة نظر الأستاذ سلام بيش يقول. تفضل عباس. الله يسلمك، جزاك الله خير. وحقيقة عباس التقيت فيه، نعم. وما قاله حقيقة يعني لا تزيد فيه، وأن اللائحة تنصف الجميع. نعم. وبالفعل هي تنصف الجميع، بس إحنا شوية مع في التسرع هذا اللي جالس يصير. هذا حماس الشباب طبعا. نعم. أول شيء ما في، لا يمكن يصدر نظام قانوني أو نظام مالي يضر بموظف، هذا ما ممكن. عباس نعم هناك من تعينوا بنفس مؤهلاته في نظام سابق. هل في هناك في نعم هناك في نعم هناك من يعني في ذيك الفترة، وكانت أيضا بموجب قانون، ما ليست عشوائيا، يعني ما صاروا في الدرجات هذيك عشوائية، كانت نظام سيستم معين طبق في الوزارة، فتأهلوا هذول الناس إلى هذه الوظائف. هو ربما لم يتقد يعني ما وصلوا، أو أنه لم يتقدم، أو أنه أيا كانت السبب، أنا لا أناقش الحين أسباب سابقة على هذا النظام. هل اللائحة هذه تنصف الناس؟ هل هي نعم هي تنصف إلى حد يعني كبير؟ نعم. كيف لكن بعباس نعم الآن يعني عباس الحين لم، أولا أنا بس أقول حال عباس، أنا أنتظره في المكتب يجيني أولا، يشرفني في أي وقت. اثنين، الأهم من هذا، الوزارة لم تغلق أبوابها على أساس أنه عباس يظل في السابعة أو في الخامسة. في حلول موجودة في اللائحة، وكل بالعكس يعني الوزارة عندما تشجع واللجنة ذاك شجعت هذه الماء، فلنوجد مثلا حل لعباس، ولكن هناك أكثر من واحد. الكل أنا مثل ما قلت الحين، هذا نقل نقل الى لائحه. عفوا عباس، لا عباس، هذا عباس اخي العزيز، احنا فقط نعمل عمليه نقل الى هذه اللائحه. بعد النقل هناك يعني جاءت اللائحه باحكام تنظم حركه التنقلات من درجه الى درجه، من وظيفه الى وظيفه. هل انا محتاج الى وظيفه اعلى من وظيفتك؟ نعم أنا في حاجة، وإذا بغيتها ما روح أجيبها من برا وأنت موجود يا عباس. عباس معنا وجهة. أنا أتمنى فقط لتوضيح أكثر. متى أخوي سلام متى هذا الشيء راح يصير؟ يا سيدي اتركوا لنا شوية فرصة يعني. لا أخي سلام، يعني أنت تتكلم عن مؤسسة ما لا تعمل فقط يعني للائحة طبية أو طبية مساعدة، هناك منظومة نطبق أكثر من قانون. تراخي سلام، لن يطول عباس، لن يطول استاذ اخي عباس. نسمع وجهة نظر الدكتور سليمان، وايضا الاخت ليلى الحسني على اساس الوقت، بس ممكن تنضم معنا. انا بس عندي نقطه اخيره، انا بتكلم. تفضل نسمع وجهة نظرك بشكل مختصر. تمام. ونترك الفرصه ايضا لليلى. اخي سلام انا صراحه ما اقتنعت، انا لان قابلتك اكثر عن مره، وانت كل مره تقول لي هالكلام، وانا كل مره اقسم بالله اني وثقت فيك ثقه عمياء، وثقت فيك ثقة عمياء أخي سلام، لكن أنا أسألك سؤال واحد. آمر. هل أنت تؤمن بالقضاء العماني؟ طبعا. خلاص أكيد. أنا كذلك مثلك أؤمن بالقضاء العماني. طبعا. هذا لا شك فيه يعني. وهل هل هل تؤمن كذلك بنزاهة القضاء العماني؟ أعوذ بالله، يعني ماذا جاب هذا الموضوع الحين يا أخي؟ أنا أخي عباس. طيب شكرا عباس كبير يعني. شكرا عباس أحسن. هو بس بغيت أنا أتفضل أشكرك عباس. وطبعا اللائحة عباس شوي تعصب. اللجنة اللي اشتغلت اللائحة تريد أن تشجع مثل الأخ عباس. نعم. الأخ عباس يقول عنده دبلوم وعنده بكالوريوس وعنده ماجستير، لكنه متحطم وتعبان جالس ينتظر اللائحة. هو كان قبل صدور اللائحة ما كان عنده مجال ينتقل إلا بترقيات الدفعات. نعم. صح هذا الكلام ولا لا؟ في النظام السابق صحيح، كان بيترقى الدفعة مع دفعة حسب سنوات الترقيات اللي معتمدة في السابق. نعم. الحين لا، الحين شهادة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، هو بيروح عند اللائحة يقول ماذا يستحق، ثم يطالب بحقه. هل المجال مفتوح يعني له؟ مفتوح طبعا، اللي قالوا انه فورا، هو حسب ما يقول بعد ما يستلم، بعد ما يستلم قرار النقل. نعم. بعد ما يستلم قرار النقل حسب ما الإخوة في وزارة الصحة، وهذا اللي يعمل في جميع القطاعات. نعم. انه مباشرة اذا وجدت انك عندك في حق قانوني اكتسبته من شهاداتك وخبراتك لشغل وظيفة معينة، هذاك حق قانوني لك، ستشغل الوظيفة حسب مؤهلاتك. حسب مؤهلاتك. نعم. لأنه اللائحة نصت على هذا الكلام. لكن في أي مرحلة يتم هذا؟ ارتأوا الإخوة أنه هو بيكون في المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى لأسباب اللي لا زالت غير معروفة. ليلى الحسني تنضم لنا، طبعا هي مصورة أشعة. ليلى مساء الخير، تفضل أخت ليلى. الحمد لله، كيف الحال؟ الله يسلمك. بشكل سريع أخت ليلى لأن الوقت شوية ضيق بنا، تفضلي. خلاص عد، إيش باقي من الوقت؟ 5 دقائق. تفضلي تفضلي. هو بصراحة باختصار أنا مريت على بنود اللائحة كلها، واللي فهمت منه إن النقل هو معادلة درجتك القديمة مع الدرجة الجديدة، وفقط نقل ما راح تزيد فيها كثير. بس التسكين الحين اللي أنا أسأل عنه الحين، ليش هم ينتظروا من الموظف إنه يتظلم؟ ليش الواحد ما يحصل على حقوقه تلقائيا؟ يعني هم عندهم ملفات لجميع الموظفين فيها كل الشهادات، فيها عندهم عدد سنوات الخبرة للموظف هذا، ليش ما تلقائيا ينقل للدرجة هو مستحق لها حسب الاشتراطات اللي وضعتها اللائحة؟ نعم. لأن نحن لو انتظرنا درجة شو اسمه قرار التعيين، في بند هنا يقول إن راح تصرف المستحقات المالية للدرجة الجديدة حسب التعيين من تاريخ صدور التعيين. طيب. وليس من تاريخ صدور اللائحة. على كذا نحن ما نعرف كم راح ننتظر، شهور ننتظر سنين. فكذا طيب. يعني كثير من حقوقنا راح تروح من يدنا. معك في هذه النقطة. شكرا أخت ليلى. في أسئلة ضروري هم يردوا عليها. زين، احنا والله الوقت شوية فاجأني طبعا مخرج البرنامج بأنه الوقت ما يسعفنا أكثر، يعني أكثر من هذا الوقت ما أدري، يعني اسمحي لي يمكن ما أقدر أتواصل معك في أكثر من هذه النقاط. نترك المجال بس للرد بشكل سريع، ولنا إن شاء الله أيضا قد تكون جولة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا أخت ليلى. بس لو سمحت، بس يا ليت إنهم لو يخلوا أبواب الوزارة فعلا مفتوحة، لأني أنا سبق ورحت عندهم مرتين. نعم. المنسقين يقولوا أن الأستاذ سلام ما موجود في مكتبه. نعم. وفجأة يجي واحد يسأل عنه. نعم. ويقولوا موجود، يطلع من الباب الثاني. وين مفتوح هذا الباب؟ نعم. باب طيب. المنسقين مفتوح، ولكن باب الأستاذ سلام كان مقفول. طيب أستاذ سلام، أنت تسمح لنا إن شاء الله تكون لنا جولة أخرى استضافة. حاضرين حاضرين إن شاء الله. بس أنا باغي بس فضل. فقط لأخت ليلى. فضل. ليلى أنا منتظر إنك في المكتب، تعرف حياتي. وبعدين أقول لك ليلى ما عندي باب ثاني إن شاء الله، هو باب واحد فقط. أبواب إن شاء الله مفتوحة. بس فقط على عقالة أخي هلال، فقط أنا أريد بس أمشي على عقالة. هل هناك بشروط ناس ما يفيدها؟ إحنا قلنا من البداية أنه هذا نقل وليس إعادة تعيين. نعم. وليس تسكين وليس تثبيت، فهو نقل على جدول رواتب جديد برواتب الأساسية وفق ما هو معتمد في قوانين المحلية. في بعض كثيرين من جاءوا في صحافتنا وقالوا رواتبهم قليلة. أنا فقط على عقالة، هناك من قال راتبي 500. في عندي بس ثواني، راتب موظف 783 في 31/12 يصير راتبه 1168. ما علي اسمح لي، فرق الراتب 385 ريال. هناك 651 راتبه أصبح 981. هناك 939 صار 1313. هناك 1934 صار راتبه 3000 ريال. الكل نعم. رواتبه زادت، لكنه هل هي بشروط شغل؟ ليست بشروط شغل. نعم. وظائف هناك حلقة مفقودة أستاذ سلام في الموضوع كله. نعم. حتى فعلا لا نلاقي يعني أبنائنا أيضا عنده يصلون لهذا. نعم. الإحباط الكبير، وفي بالتالي أيضا هناك أيضا من قد تكون ساعدته القوانين في الاشتراطات هذه. تختارون الاثنين أو الخميس؟ المجال مفتوح لكم في أي وقت. خلاص في أي وقت نحن نختار إن شاء الله الخميس. جميل، حتى يكون هناك متسع من الوقت. نعم. وتستقبلوا كل هؤلاء الطلبة، وهؤلاء قصدي مش الطلبة، العاملين الموظفين أيضا في هذا المجال الطبي. نستقبلهم هنا. نعم. نستقبلهم طيب. في المكتب. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ سلام بن صالح النعبي، مدير عام شؤون إدارية بوزارة الصحة. شكرا دكتور سليمان حمدان المعولي، استشاري أول طب طوارئ. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل من تواصل معنا في حلقة هذا اليوم. هذه تحيات تماضر الوهابية، خالد الحجري، تحيات هلال الهلالي، وخالد بن درويش أولاد ثاني. إلى الملتقى، الموضوع يتجدد إن شاء الله يوم الخميس القادم.